في الله عز وجل. إبراهيم يقول ربي الذي يحيي ويميت، وهذا الطاغوت يقول أنا أحيي وأميت. وإبراهيم عليه السلام هو أبو الأنبياء وإمام الحنفاء، بعثه الله في أرض بابل من أرض العراق إلى ملك جبار وهو النمرود، ملحد يكفر بالله عز وجل. فإبراهيم عليه السلام دعاه إلى الإيمان بربه الذي خلقه وأعطاه هذا الملك، ولكن هذا الجبار ينكر ربه عز وجل. حاج إبراهيم في ربه، رب الجميع سبحانه وتعالى وهو الله جل وعلا. وهو رب لهذا الجبار الذي أنكر وتكبر عليه، هو ربه رغم أنفه، وهو عبد، هو عبد مهما كان. وقوله أن آتاه الله الملك، أي بسبب أن الله آتاه الملك تكبر. الله جل وعلا يؤتي الملك من يشاء ابتلاء وامتحانا، فمن أحسن في الملك وساس الملك على سياسة الإيمان فهذا ملك صالح، وأما من أعجب بالملك وطغى على الناس فهذا ملك جبار وملك ظالم وطاغوت، كفرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى. وهكذا الإنسان، قل من يشكر الله عز وجل ويعترف بنعمته. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، هذه طبيعة الإنسان. فهذا الملك الجبار لما أعطاه الله الملك ابتلاء وامتحانا طغى به وتكبر وأنكر ربه عز وجل. فجاءه إبراهيم رسولا من عند الله يدعوه إلى أن يؤمن بالله وأن يشكر نعمة الله عليه والمصلحة له، يدعوه إلى مصلحته، يدعوه إلى الخير، يدعوه إلى الإيمان وينهاه عن الكفر والجحود نصيحة له. لكنه عاند وخاصم إبراهيم. إبراهيم يثبت وجود الرب سبحانه وتعالى، وهذا الجبار ينكر وجود الرب. فإبراهيم أقام عليه البرهان بأعظم شيء، وهو إحياء الموتى. إحياء الموتى وإماتة الأحياء، ما أحد يقدر على هذا، ما أحد يقدر أن يحيي الميت وينفخ فيه الروح، ما أحد يقدر إلى أن يحيي النطفة والعلقة والمضغة في بطن الحامل، من الذي يقدر على هذا أن يكون هذا الإنسان في بطن أمه؟ وقبل ذلك كون آدم من تراب ونفخ فيه من روحه فقام يتحرك ويمشي وينطق ويتكلم، وكذلك في بطن الأم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة ثم يرسل إليه الملك وينفخ فيه الروح يتحرك في بطن أمه ويكتب ما عليه من القدر، شقي أو سعيد، ويكتب أجله ويكتب عمله، أربع كلمات يكتبها الملك على المولود في بطن أمه، ثم يخرج حيا ويمشي ويأخذ ما قدر الله له من العمر على هذه الأرض، ثم يأتيه الموت. من الذي أحياه أولا ومن الذي أماته؟ هو الله جل وعلا، هو الذي أوجد فيه الروح فحي، وهو الذي يأخذها منه فيموت. الله يتوفى الأنفس حين موتها، هو الذي يتوفى الإنسان ويميته، لا أحد يقدر على ذلك إلا الله. فهذا من أعظم البراهين على ربوبية الله جل وعلا، إحياء الأموات وإماتة الأحياء. قال ربي الذي يحيي ويميت. فهذا الجبار لج في الجدل العقيم ولم يجب عن هذه الحجة، وإنما حاد عنها وقال أنا أحيي وأميت، أنت تقول إن ربي يحيي ويميت، أنا أحيي وأميت، كيف يحيي ويميت؟ بمعنى أنه يأتي باثنين فيقتل واحدا ويترك الآخر، فيحيي بمعنى أنه يترك قتل الإنسان. طيب أن تركت قتله لأن الله ما كتب عليه أنه يموت، ويميت يقتل الحي، الله هو الذي أماته ولكن أنت سبب فقط، فالحياة والموت بيد الله. لكن إبراهيم لم يجبه على هذه المراوغة، وإنما ذهب إلى برهان يقصم ظهره ولا يستطيع أن يراوغ معه. قال إبراهيم إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، إذا كنت تزعم أنك رب وأنك تدبر الملك فالله جل وعلا يأتي بالشمس من المشرق، تخرج الشمس بازغة من المشرق ثم تسير في الفلك حتى تغرب، فأنت اعكس هذا إن استطعت، فأتي بها من المغرب. فبهت الذي كفر، لم يستطع الإجابة، وافتضح أمام الناس، ما يمكن يقول أنا أتي بها من المشرق، ما يمكن يراوغ. فألجأه إبراهيم عليه السلام إلى حجة قاصمة لظهره، وبهت عندها ولم يستطع جوابا، وافتضح أمام الملأ وبان كذبه وبهرجه، فهذا طاغوت سقط والحمد لله أمام الحجة والبرهان. فبهت الذي كفر، كفر بربه يعني عز وجل. والكفر هو الجحود، أي أنكر وجود الله جل وعلا. ثم قال جل وعلا: والله لا يهدي القوم الظالمين. هذه قاعدة، هذه قاعدة، أن الله لا يهدي من لا يريد الهداية ولا وإنما يريد الهوى. الله جل وعلا لا يهدي من يتبع هواه ولا يريد الهداية بعدما عرف الحجة وعرف البرهان والبراهين، إنما الله جل وعلا يهدي من يرغب في الهداية ويطلب الهداية، فهذا يهديه الله جل وعلا. أما الذي لا يرغب في الهداية فإن الله يحرمه منها عقوبة له. وهذه قاعدة في كل أصحاب الأهواء الذين لا يريدون اتباع الأدلة وإنما يريدون أن يتبعوا أهواءهم. قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هذه قاعدة تكررت في القرآن، أن الذي لا يرغب في الهداية ولا يريدها ولا يقتنع بالبراهين وإنما يراوغ ويتبع هواه فلا حيلة فيه، لكن تقام عليه الحجة لئلا يقول ما بلغني شيء، تقام عليه الحجة. وأما الهداية فهي بيد الله جل وعلا، والله حكيم ما يضع الهداية إلا في من يستحقها، وهو أعلم بالمهتدين. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، هو أعلم، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، فهو يعلم من يستحق الهداية فيهديه ومن لا يستحقها فلا يهديه وإنما يتركه لهواه. أمامه الجزاء والحساب، لا يترك يهمل وإنما يستدرج في هذه الدنيا ثم يموت ثم يواجه حسابه عند الله سبحانه وتعالى. فالذين لا يريدون الهدى ولا يريدون الحق تجدهم دائما يراوغون، ما إذا جئتهم من هنا راح من هنا لأنه ما يريد الحق، فأنت لا تملك له الهداية. وهذا مستمر في الناس إلى عهدنا الآن وإلى ما يشاء الله، فتجد الذين لا يريدون الحق مهما أقمت عليهم من الأدلة والبراهين أنهم لا يقتنعون بها ويستلجون في أهوائهم، هذا شيء مشاهد وواقع في الناس. وأن الذين يريدون الهداية ويحبونها يفرحون بالحق ويتبعونه من أول ما يسمعونه لأن هدفهم الحق، فإذا عرفوه قبلوه. وفي قوله تعالى: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، تكذيب لقاعدة الفلكيين الآن اللي يقولون إن الشمس ثابتة وإن الأرض هي التي تدور عليها، هذا عكس ما في القرآن.